القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيش فيها ونحتفل بيوم من أهم الأيام التاريخية في تاريخ مصرنا الحبيبة، هو يوم تحرير سيناء في 25 من شهر أبريل عام 1982. لم تغب مصر أبدا عن فكر ووجدان أبناء شعبها من فنانين ومبدعين، وكانت حاضرة دائما في فنونهم المختلفة، خاصة في الموسيقى والغناء والطرب. ذكرها الكتاب والشعراء في مؤلفاتهم، وصاغها الملحنون في إبداعاتهم اللحنية والموسيقية، وترنم بها المطربون والمطربات في مختلف العصور والعهود. ومن أقدم الألحان الوطنية التي رددتها جموع الشعب في مطالع عشرينيات القرن الماضي هذا اللحن الوطني الشامخ: أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإهرامين، جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي الخصيب. وهو أحد ألحان أوبريت شهرزاد التي قدمتها فرقة سيد درويش الخاصة على مسرح دار التمثيل العربي عام 1922. كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي، لحن فنان الشعب سيد درويش، وغناء الفنان محمد صلاح. كانت سنوات الكفاح الوطني عاملاً مفجراً لقرائح الشعراء والفنانين والمبدعين، فأهدون مجموعة من الأناشيد الحماسية التي كان يرددها أفراد الشعب في كل المناسبات الوطنية والقومية. من هذه الأناشيد نستمع إلى نشيد إسلامي يا مصر، الذي صاغه شعراً الأديب مصطفى صادق الرفعي، ووضع لحنه الموسيقار المعلم صفر بيك علي، وكان تسجيله الأول في الإذاعة بصوت المجموعة. وتقول أبياته الأولى: اسلمي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. وتؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. ومن الأناشيد الوطنية الأخرى التي ألهبت مشاعر الجماهير في الخمسينيات نشيد مصر أمنا، ويقول مطلعه: مصر مصر مصر أمنا، وفخرنا وعزنا ومجدنا، نيلها الحياة منة الإله، شعبها الأبي وجيشها فداه. تلحين الفنان أحمد شفيق أبو عوف. Thank you. القسم. يا بني الوطن يا بني الهرم إن جيشكم أقسم القسم. يطرد الطغاة يازم البغاة، يطرد الطغاة يازم البغاة، يسترد مالكم من سلطن الوجاه، يسترد مالكم من سلطن الوجاه. بس بس بس أمنا وفخرنا وعزنا ومجدنا. بس بس بس أمنا وفخرنا وعزنا ومجدنا. ليلها الحياة منة الإله، ليلها الحياة منة الإله، شعبها الأبي وجيشها الرداء، شعبها الأبي وجيشها الرداء. عيش يا إلهي بأمن وسلام، جيشك الأمين للحق لن ينام. عيش يا بلادي بأمن وسلام، عيش بالأمين للحق لن ينام. قد عقدنا العزم نملك السماء، قد عقدنا العزم نملك السماء. تنهضي وزيري دوما للأمام. بس بس بس أمنا وفخرنا وعزنا ومجدنا. بس بس بس أمنا وفخرنا وعزنا ومجدنا. ليلها الحياة منة الإله، ليلها الحياة منة الإله، شعبها الأبي وجيشها الرداء، شعبها الأبي وجيشها الرداء. يا شباب بس يا رجال اهدفوا لمصر واعملوا لها. يا شباب بس يا رجال اهدفوا لمصر واعملوا لها. اعلنوا الجهاد ورفعوا العباد، اعلنوا الجهاد ورفعوا العباد. مر مصر يعملها مرا في البلاد. بس بس بس أمنا وفخرنا وعزنا ومجدنا. بس بس بس أمنا وفخرنا وعزنا ومجدنا. ليلها الحياة منة الإله، ليلها الحياة منة الإله، شعبها الأبي وجيشها الرداء، شعبها الأبي وجيشها الرداء. ومن الفنانين المعاصرين الذين حرصوا على مواكبة الأحداث والمناسبات الوطنية الفنان الموهوب محمد فوزي، الذي رغم أنه اشتهر بألحانه الخفيفة المرحة إلا أنه أهدانا مجموعة من الألحان الوطنية المعبرة، نذكر منها أرضك يا بلدي، عيد الأحرار، أم البلاد، نشيد يا بلادي، مصر فوق الجميع، بلدي أحببتك يا بلدي. اخترت لك منها صديقي المستمع نشيد يا بلادي، ومطلعه يا بلادي يا بلادي، وهبت كل الأغاني إليك طول الزمان، فأنت كل الأماني يا جنتي يا بلادي. كلمات الشاعر العوضي الوكيل، لحن وغناء محمد فوزي. وهبت كل الأغاني إليك طول الزمان، فأنت كل الأماني يا جنتي يا بلادي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، وهبت كل الأغاني إليك طول الزمان، فأنت كل الأماني يا جنتي يا بلادي. للأسود الله قد قال سودي، يا جنتي يا بلادي، يا غايتي في الوجود، يا غابة للأسود الله قد قال سودي، يا جنتي يا بلادي. عشقت منك الضفافة والريف والصفصاف، والنيل بالرزق وافى، يا جنتي يا بلادي. عشقت منك الضفاف والريف والصفصاف، والنيل بالرزق وافى، يا جنتي يا بلادي. كريم والنيل فيض عميم، والنبل طبع قديم في جنتي وبلادي. الريف زرع كريم والنيل فيض عميم، والنبل طبع قديم في جنتي وبلادي. يا ماء حيل السواقي فياضة الأشواق، مطلولة الأمشاق تروي جنان بلادي. يا ماء حيل السواقي فياضة الأشواق، مطلولة الأمشاق تروي جنان بلادي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، رحمك يا نور عيني قد انتني أيديني، فإن أتى يوم حيني هتفت تحيا بلادي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، وهبت كل الأماني إليك طول الزمان، فأنت كل الأماني يا جنتي يا بلادي. مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون خيرك يا مصر. بهذه الكلمات التي تذوب عشقا في حب مصر، التي كتبها الشاعر الغنائي المبدع عبد الوهاب محمد، ولحنها الموسيقار الكبير كمال الطويل، وغنتها بكل مشاعر الحب الفنانة القديرة عفاف راضي، نختتم هذه الباقة من الألحان الوطنية. مصر هي أمي، نيلها هو دمي. سماري شكلها في ملامحي حتى لوني قمحي لون خير يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر هي مصر. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان الوطنية التي تتيه حبا في وطننا مصر احتفالا بذكرى تحرير سيناء. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.